وفيه مشروعية رد السلام المبلغ للشخص، ويعلم من خلال ما تقدم أن رد السلام إذا نقل إلى الشخص يكون على إحدى طريقتين، إما أن يقول وعليه السلام ورحمة الله، أي على من أرسل له السلام، أو يقول وعليك وعليه السلام فيشمل بالرد المبلغ والمرسل، وكل من الوجهين جائز. وفيه كذلك مشروعية إرسال السلام إلى الإخوان عندما يسافر المرء إلى بلد ما قد يوصيه بعض أصحابه أو قرابته بإبلاغ السلام، فيقول بلغ سلامي فلانا وفلانا، وعندما يبلغ السلام يدخل في قلب المبلغ سرور لأنه يشعر باهتمام أخيه بأمره. كما يستفاد منه أن إرسال السلام إنما يكون للأحياء، أما الأموات فذلك غير مشروع في حقهم، وإنما يشرع السلام عليهم عند زيارتهم كما هو المأثور في السلام على أهل القبور. ثم قالت رضي الله عنها: ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنك يا رسول الله ترى جبريل ولا أراه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مطر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إذا مر بك الرجل فقال: السلام عليكم، فلا تقل وعليك، كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل: السلام عليكم. قوله فلا تقل وعليك كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل: السلام عليكم. قد تقدمت الإشارة إلى أن السنة جاءت في رد السلام بالإفراد وبالجمع، وقد تقدم قريبا رد النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد، وكذلك رد بعض الصحابة فيقولون وعليك السلام، وهذا الرد صحيح جاءت به السنة، فللمسلم إذا سلم عليه من شخص واحد أن يرد بالإفراد فيقول وعليك السلام، وله أن يرد بالجمع فيقول وعليكم السلام. قد قال بعض أهل العلم: لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع كما في هذا الأثر، لكن لو وقع الابتداء بلفظ الجمع فلا يكفي الرد بالإفراد، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرد السلام. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلمت فما رد علي شيئا، فقال: يا ابن أخي، ما يكون عليك من ذلك، رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه. قوله رحمه الله: باب من لم يرد السلام، أي من ألقي عليه السلام فلم يرد. وعدم رد السلام لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من ألقي عليه السلام ذاهلا أو مشغول البال، كأن تكون عنده مشكلة معينة أخذت فكره وعقله فيسلم عليه فلا ينتبه ولا يشعر بذلك، وربما إذا لقيه المسلم وأخبره بذلك فإنه لا يذكر، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يحمل في قلبه شيئا على أخيه، بل يلتمس له العذر، فلعله ما سمع أو ما رأى أو غلبه شاغل، ولا أن يخطئ المسلم في التماس الأعذار خير من أن يرمي الناس بالتهم جزافة. والحالة الثانية أن يكون من ألقي عليه السلام في نفسه شيء على من سلم عليه، فلأجل ذلك ترك رد السلام عليه. وعلى كل، فمن ألقى السلام على أخيه المسلم ولم يرد عليه فلا يضره ذلك، لأنه قد رد عليه من هو خير منه وهم الملائكة. وفي هذا تسلية لمن سلم فلم يرد عليه السلام، بأنه رد عليه من هو خير ممن ألقى عليه السلام. قوله يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك، أي لا يضرك كونه لم يرد عليك السلام، ولا ينقصك ذلك شيئا، لأنك أتيت بما عليك. قوله رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه، أي إن ملكا عن يمين من سلمت عليه يتولى رد سلامك، وهذا الملك خير من ذلك الذي ترك رد السلام عليك. والأثر صحيح الإسناد موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه، وقد صح مرفوعا عن غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. قوله إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، هذا تقدم قريبا، وتقدم أيضا الكلام على دلالة هذا الاسم، وأنه اسم دال على التنزيه، وهو اسم ثابت في القرآن والسنة. قوله فأفشوه بينكم، أي بالمحافظة على السلام وبالمداومة عليه والعناية بإلقائه. قوله إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، أي لهذا التذكير. ثم بين علة ذلك فقال: لأنه ذكرهم السلام، ففيه دلالة على فضل البداءة بالسلام والمبادرة إليه. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وروى ابن المبارك في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثة: إذا لقيته أن تبدأه بالسلام، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس. قوله وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب، أي رد عليه الملك، وهذا فيه تسلية لمن سلم فلم يرد عليه، بأن ملك الله الذي عن يمين المسلم عليه يرد عليه السلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: التسليم تطوع والرد فريضة. قوله التسليم أي البدء بإلقاء السلام، قوله تطوع أي سنة ومستحب، وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال بوجوبه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول أبواب السلام. قوله والرد فريضة أي واجب باتفاق أهل العلم، أي يجب على من ألقي عليه السلام أن يرد. وختم المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة بهذا الأثر فيه تنبيه على خطورة عدم رد السلام، لأنه ترك لفريضة وتضييع لواجب، أما من لم يرد عليه السلام فلا يضره ذلك شيئا، لأنه قد أدى ما عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله،